بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل نسائنا فقهنا بدين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي، ما به تعلقت. يريد أن يبين الشيخ بقوله فقدرة بممكن تعلقات أن ميدان تعلق القدرة إنما هو الممكنات، ويريد أن يقول بأنه ما من ممكن من الممكنات التي شمت رائحة الوجود أو وجدت في ساحة الوجود إلا وقد أوجدها الله عز وجل متفرجا سبحانه بإيجادها، لم يشارك الله تبارك وتعالى في ذرة من ذرات هذا الوجود شريكا مع الله جل جلاله، فهو المتفرد بالإيجاد والإنجاز، الله خالق كل شيء. لعل مجموعة من الحقائق التي ينبغي أن تذكر بين يدي تسمة الحديث عن عموم تعلق قدرة، ذهب أهل السنة والجماعة إلى نفي القوة المدعى، ذلك أنهم نظروا فوجدوا أن الله عز وجل له نعمة الإيجاد ونعمة الإنجاز، فكل هذا الوجود بكل أجوانه وأطيافه وأشكاله وهياكله وعلويه وسفليه بكل ذرة من ذراته ومجرة من ذراته إنما هو في إيجاد الله عز وجل، وحيث أوجد الله عز وجل ما أوجد أمده باستمرار الوجود، ولو قطع عنه الإنداد لاضمحل وجوده. لما بين الله عز وجل لنا ما يقول يوم القيامة كانما أخبرنا أن ثمة مخلوقات إن شاء الله عز وجل أن يستمر لها الإنجاز إلى حين شاء الله عز وجل أن يقطع عنها الإنجاز. قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض تحت أرجلنا، الأجيال كلها عبر القرون تدب فوق هذه الأرض، لكن هل ينتهي وجود هذه الأرض؟ نعم، حيث ينتهي الإنجاز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لكن بصورة عامة بين الله عز وجل أنه الذي يميت أولئك الذين رغبوا في الله عز وجل وسعوا إلى الآخرة سعيها، فهو يميتهم سبحانه وتعالى، والذين ارتضوا الحياة الدنيا ولم تجاوز أبصارهم حدود هذه الدنيا أيضا يميتهم الله عز وجل، وكلا نميت هؤلاء وهؤلاء. اسم الإشارة راجع لفريقين، من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ولعل السائل إذا ما سأل أطرح سؤاله ترى يميد أولئك الذين أعرضوا عنه، نحن نتكلم عن الربوبية، عن عطاء الربوبية. عطاء الربوبية لا تقر على المؤمنين فقط، لو أن الله عز وجل ما أعطى عطاء الربوبية إلى المؤمنين أفهناك رب سوى الله عز وجل يمكن أن نرعى أولئك الذين استنكفوا عن عبادة الله عز وجل. وقد ذكرنا أن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتمليكين كشف الله عز وجل لنا دقيقا من دقائق هذه المعاني، عطاء الربوبية عام، حتى الذين يعبدون البقر يعبدون البشر يعبدون الشجر ألحدوا بالله تبارك وتعالى يمدهم الله عز وجل. إنجاز الله لهم لا من باب أنهم كرماء على الله، وإنما من أجل أن الله هو ربهم، هو رب العالمين. ماذا قال إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام دفين؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ماذا قال إبراهيم؟ سأل الله عز وجل أن يرزق أهل مكة الذين آمنوا منهم. قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهل هذا البلد من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الآية ما انتهت، الآية تتمتها ومن كفر، لم يقل إبراهيم من كفر، وإنما الله تبارك وتعالى أضاف لعبارته، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ذهب أهل السنة والجماعة على أنه لا قوة مدعى، وإنما إنجاز مستمر. أقول لحظة لحظة لست دقيقا مع هذا، وإنما طعامك من حيث الإشباع. الطعام خلق الله ويخلق الله عز وجل عنده الإشباع. الماء خلق الله وعند الشرب يخلق الله عز وجل الريح. والدواء هو خلق الله من حيث المواد. الإنسان تصنيع، هذا ما أنكرت في شريعة الله تبارك وتعالى، ولكن التصنيع كما مر معنا دائما ليس هناك تصنيع يخلق من العدم. ما في مختبر من المختبرات يخلق مادة من العدم، وإنما يرتب المواد، يؤلف فيما بينها، يفرق فيما بينها، يضيف بعضها إلى بعض. ولولا أن الله عز وجل سخر المواد من أجل أن تقبل هذا التفاعل، هناك مواد لا تقبل التفاعل. لولا أن الله يسر هذه الأمور لما كان الناس على الإطلاق بأي صورة من صور الوجود ضم موجود إلى موجود، فنتج عندنا ما يسمى بالتأجيل. لولا أن الله عز وجل خلق الاستعجال في النبات التهجين او في الحيوانات التهجين لما كان هناك تهجين على الاطلاق. اذا القوى المدعى منفيه، والذين قالوا بالقوى المدعى انما هم المعتزله. اهل السنه قالوا الله هو المشبع، الله هو الذي يروينا، الله هو الذي يكسونا، ومر معنا هذا. الامر الاخر فيما يتعلق بقضيه المستحيل والواجب والجائز، لا اريد ان اطرح لان هذا ملت الاسماء منه، لكن بصورة عامة كل ما لا يقبل العدم واجب، كل ما لا يقبل الوجود مستحيل، كل ما يقبل الوجود والعدم جائز. فقدرة بممكن يتعلق ميزان القدرة الممكنة هنا. قال يعني الممكن هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم. إذا ما مهمة القدرة؟ الإيجاد والإعداد. مهمة القدرة الإيجاد والإعداد. لما لا تتعلق القدرة بالمستحيل؟ قال لأنه لا يقبل الوجود أصلا، لا يقبل الوجود بذاته لا لغيره، لا يقبل الوجود بذاته. في عندنا حالات لا يقبل فيها من يريد أن يكون، لا يقبل فيها أن يكون منا ليس منهم. فأنا أعطي مثال صغير جدا. عندنا كتلة حديد، هذه الكتلة حاولت أن أحملها أنا ما استطعت. إذا أقررت الآن بأنه يستحيل علي أنا أن أحملها، يستحيل علي، لكن هل تستحيل الحمل؟ قال تستحيل الحمل. جاء البطل العالمي في حمل الأثقال، فإذا يرفع. إذا هي بالنسبة لي مستحيلة، بالنسبة لغيري ليست مستحيلة. يبقى من هذا أن ما اعتطى عليك، ما عطي عليك، إذا سهل على غيرك هو ليس ممكن، لكن بالنسبة لقدرات الإنسان إنما هو مستحيل. ومن هنا حينما يطرح بعضهم كلمة مستحيل أحيانا يدرج في كثير من الأذهان المستحيل العقلي والمستحيل العادي. مستحيل عادة أن أرفع عن هذا الثقل، لكن ليس مستحيلا من حيث القوة، إذ لو جاء من هو أقوى مني لقدر على أن يحمله. قلنا بأن الصعود للقمر أو النزول على القمر هذا صار من السلف. الوصول للقمر قبل أن يصعد للقمر سنة 1915، لو تحدثت بهذا مجرد تحدث نقول هذه خرافة أو مستحيل. جميل جدا. لما قال مستحيل هذا يقصد مستحيل عقلا، لو كان مستحيل عقلا ما بيجي، ما بيكون في الصعود. لكن مستحيل عادة، العادة تعودنا على أنه لا يكون، لكن لو دققت فيه لا يكون من جنس المستحيل العقلي، وإنما هو من جنس المستحيل العادي. وكل المستحيلات العادية ترجع للممكن، الممكن ما يقبل وجود ويقبل عدم. هذه نقطة مهمة جدا، لأننا سنعرض لها من حيث تعلق القدرة. فيما يتعلق بالبصر، أبصارنا تتعلق بالمبصرات وأسماعنا بالمسموعات. محل الذوق عندنا بالمذوقات. أيمكن أنت أن تذوق طعم الطعام بالعين؟ قال لا أبدا. أيمكن أن تذوق طعم الطعام بالأذن بالسمع؟ يعني أيضا لا يمكن. استمع للأصوات. لو أنه أراني لون من الألوان، لون من الألوان على أن أراه بأذني، هل يمكن الأذن أن ترى اللون؟ الأذن لا ترى اللون. لماذا لا ترى اللون؟ هل هي صماء؟ خليت الصمة، لكن اللون لا يقبل الرؤية، لا يقبل السماع. يعني اللون لا يقبل السماع. الصوت نفسه أنا ما أرى الصوت لكن أسمعه. هل عيني حينما لا ترى الصوت عمي؟ ليست عمياء. إذا كل حاسة من حواسي لها ميدان عمل. من الشلات التي يمكن أن تقع فيها بعض الأذهان أن تضع الأمر لغير حاسته، لغير حاسته. فإذا لم تسمع عيني الصوت لا، ليس هذا معنى أنه قد ضعف بصري أو فقدت البصر. ومثل قول في السنة، لماذا قلنا هذا الكلام؟ قال لأن المستحيل عقلا لا يقبل وجود. فهل تتعلق قدرة الله عز وجل بالمستحيل عقلا؟ لا تتعلق بالمستحيل عقلا. لماذا؟ قال لأنه أصلا لا يقبل وجود، لا لضعف قدرته، وإنما لأنه هو لا يقبل الوجود. الواجب هو الذي لا يقبل عدم. هل تتعلق القدرة بالواجب لتعدمه؟ قال لا، لا تتعلق بالواجب. لماذا؟ لأنه لا يقبل العدم. إذا مجال القدرة الممكن وحده، لا تتعلق قدرته لا بالواجب الذاتي ولا بالمستحيل الذاتي، وإنما تتعلق بالممكنة. نأتي الآن لما نحن بصدده، وهو أيصح أن يقال أن هناك طائفة من المخلوقات ليست خلق الله تبارك وتعالى؟ دلت الأدلة على أن كل الممكنات تعلقت بها قدرة الله تبارك وتعالى. دلت الأدلة العقلية على أن الممكن لا يمكن أن يكون إلا بموجب. كل حادث يحتاج لمحدث، فالممكنات كلها من جنس الحوادث، يعني سبقها العدم ثم جاءت إلى ساحة الوجود. إذن لما تفرق بين ممكن ممكن؟ تقول قطاع الزراعة من الممكنات التي تحتاج إلى قدرة الله عز وجل، قطاع الحيوانات من الممكنات التي تحتاج إلى الله تبارك وتعالى، فقطاع الجمادات من الممكنات التي تحتاج إلى الله تبارك وتعالى. لماذا يجعل الشريف مع الله عز وجل في قطاع من هذا الوجود؟ هذا عام، لكن خاص أيضا. أنا من أين أستمد قوتي؟ ليست قوتي ذاتية، الذاتي مخلوقة لله عز وجل. فإذا تكون ذاتي مخلوقة لله وتكون صفاتي غير مخلوقة لله تبارك وتعالى، ذاتي وصفاتي مخلوقة لله تبارك وتعالى، وما حولي أيضا بهذه المثابت. يمكن أن يضم لهذا، أيمكن أن نسجد فعلا متقنا إلى جاهل به؟ يمكن، أيمكن، هل يمكن يا ترى أن نسجد فعلا متقنا إلى جاهل به؟ لا يمكن. لكن لو أننا رأينا أن هذا الفعل قد ظهر ممن هو به جاهل، لو ظهر فعل مما هو به جاهل، نحن باليقين نقول هو خلق ينسب لغير ما ظهر عنه الفعل. يقول هنا الشيخ إنكار نسبة الاختراع والخلق إلى قدرة الله تبارك وتعالى، يعني أن يقال بأن قدرة الله عز وجل لم تتعلق بكل المخلوقات، معنى ذلك أنك تنسب الأفعال التي تظهر في هذا الوجود إلى من لا يتقن فعلها. يعطيك مثال، الصبي حينما يدب إلى ثدي أمه يمتص اللبن، ذكرنا هذا. إذا أعتقدت الله عز وجل هذا، لأن الصبي أصلا ما جعل يخلق، ليس بقادر على أن يخلق حتى الرضاع نفسه، ولا يستطيع أن يخلقه. إذا الرضاع نفسه خلق الله تبارك وتعالى. دبيب الطفل حيث تمضي عليه فترة زمنية إذا تجي أمه ويتعلق بصدر أمه أن يطبع، هذا أيضا خلق الله تبارك وتعالى. حتى في عالم الحيوانات الهرة تهرع إلى أمها، وأنت يمكن أن تصل على كثير من الأفلام التي تصور عالم الحيوان عالم دقيق الصنع، وفيه من العواطف وفيه من المعاني الحيوانية طبعا. وقول حيواني هنا يمكن أن نقارن بأفعال تنسب لبعض الناس، فإذا بك تقول يستحيل أن يكون هؤلاء الحيوانات حتى عندون الحيوانات خارج إطار الحيوانات. الهرة تهرع إلى أمها، تهرع إلى أمها بتدقيق وهي ممضة العينين، ولعل المسلم ينصح بأن يفكر في المخلوقات. يعني الأصل أغلب الأفلام التي تصنع فيها من دقائق عالم الحيوان ليست من صنع المسلمين، هم أولى الآن بهذه الميادين من المسلمين. هناك مسلمون لكن جهودهم مبعثرة. لو أنك اطلعت على كل ما يوضحه حتى في قنوات مختصة مثل هذا، دراسة أساليب الحيوانات ودقائق حياة الحيوانات ودقائق مشاعر الحيوانات، أمر مذهل حقيقة، يدل دلالة قاطعة على أن الله عز وجل هو الذي يمد كل هذا الوجود بما ظهر لنا منه. العنكبوت تنسج من البيوت ما يحير العقلاء، كنا هي تكون في طرف الشبكة هذه ثم تأتي الذباب تأتي كذا تصطادها بسرعة من أروع ما يكون. وعلما أننا بعض العلماء يظهر أنه له ثأر مع النساء، يقول إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قال لماذا؟ طبعا هو عدو للنساء، هذا هناك من هو صاحب للنساء، هذا عدو النساء. يقول أتدرون لماذا أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟ قال إن العنكبوت هي المسيطر على البيت. انت بس ما نرجع نحن نذكر هكذا على الطلب. قال ان العنكبوت اقوى، الانثى اقوى من الذكر، بل ربما اقل الشوك. يا رفيق نسال الله عز وجل اللطف في اليقظه وفي المنام ايضا. ثم يقول يظهر اضرار المهندسين في استدارتها سواد اضلائها تناسب تركيبها، وبالضروره يعلن انفكاكها عن العلم بما يعجز العقلاء والمهندسون عن معرفته. يعني دقائق السمع في عالم العنكبوت، دقائق السمع في عالم النحل، في عالم النحل وخلايا النحل، هذه الامور ظاهره علما بانه لا يقطع عالم العلماء انه هذا في النحل في عقل، عقل جبار، عقل يمكن ان يشوف مثل هذه الصياغه. حتى فرز الطعام للملكه إتقان ما بعده إتقان، وهم يدرون بأن الملكة تحتاج إلى ترغيب خاصة. إذا كل هذه الدقائق من الأدلة الظاهرة على أن الله يمد كل هذا الوجود. لماذا؟ قال أن هنا غير عاقل يصنع صنعا يظهر العقلاء. مع ذلك أنه يمكن أن أقول الآن بسرعة، قال هذا الكون حجاب القدرة، بمعنى أن نحن نتعامل على الحجاب الآن. أنت حينما تدرس العوالم تدرس الحجر، هذه كلها مظاهر تعلق قدرة الله عز وجل، مظاهر تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. فصنعوا صنع الله عز وجل. ثم يقول النحل أيضا تشكل موسى على قاعدة تشكيل، وطبعا التشكيل على قاعدة تشكيل من جملة المرامي التي ترمي لها النحل في هذه التشكيل الثلاثية. اولا المكان محدود، اعدادها هائله جدا، اكثر من عدد سكان يمكن مدينه من المدن، ومع ذلك هي لها جسم مخروطي، اذا تحتاج الى شكل سداسي من اجل ان يسع حتى جسمها. والسداسي ما يبقى في فراغات فيما بينه بخلاف سائر الاشكال الهندسيه، هذا كما قال العلماء. كل هذا يدل على البراهين الهندسيه، والنحلين قال انه هن درست في كليات الهندسيه. كل هذا بينما يسوقه هكذا ليبين ان الكون كله خلق الله عز وجل وانجاز الله تبارك وتعالى. ثم يرحل مباشره فيقول ان عدم القدره على فعل المستحيل العقلي لا يعد عجزا. قد تطرح اسئله، هل الشريف مع الله من جنس الواجب او من جنس الممكن او من جنس المستحيل؟ اي ثلاثة. وذاك الوجود كله انما يندرج تحت هذه الاقسام، ما في قسم رابع. هذا التقسيم كنا تقسيم فلسفي منطقي عالمي ليس مقتصرا على المسلمين فقط. اقرا لكل فلاسفة العالم التقسيم، اما واجب عن طلع الواجب العقلي نحن، والمستحيل العقلي والممكن العقلي. فهل الشريف من اي الاجناس هذه؟ اذا كنا من جنس الواجب معناته هو مع الله عز وجل من الازل، وهذا لا يمكن. لو كان فيه ما الهه الا الله لفسدتا، طبعا البرهلي هنا المشكلة احيانا ان تطرح مسألة وضخمة حقيقة عنوان يهز النسل ومع ذلك لا توفي حقه. هنا نوفي حقه باختصار شديد. لماذا لا يمكن ان يكون اثنان؟ لانهما اما ان يستغيقا واما ان يختلفا. ان اتفقا دل الاتفاق على التحجين، ذلك ان الاتفاق يلزم الطرفين. نحن نتكلم بوضوح، يعني الاتفاق يرجع على الطرفين، يعني حيث اتفق انا لا يجوز لي ان اخرم الاتفاق، ما يصح ان اخرج عن دائره ما اجيت فيه. الامر الاخر هو التحجين ايضا. قضيه الالوهيه لا تقبل التحجين، لأن الإلوية من خصائصها الاستعلاء المطلق، العزة المطلقة، الكمال المطلق، التفرد المطلق. فلذلك لا يصح على الإطلاق في تصور حتى باب ولو فرض المستحيل، لا يصح أن يكون إله مع الله تبارك وتعالى، لأن الله وحده واجب الوجود. لو كان اثنين ما كان الله عز وجل واجب الوجود، وإذا لم يكن واجب الوجود مع ذلك أن هذا الكون لا يكون على الإطلاق. لذلك لا يصح أن يكون اثنان قلنا بفرض الاتفاق، لكن أيرد على الذهن وهذا كله فرع ذهني، يمكن أن يختلف، يمكن يختلف إذا اختلف انهارت المكونات كلها من أول أحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وضربنا مثل واحد، كنا في هناك سيدان لعبد واحد، وبدي افترض الان التشاكس، وهذا ترى جاء بنص قراني شركاء متشاكسون، سيدان لعبد واحد. نحن نتكلم عن الكون على انه عبد واحد الان، يعني والافتراض ان هناك اثنين، ما الذي يكون من امر السيدين مع العبد؟ الاول يقول له اذهب الى السوق اشتري لنا كذا، الثاني يقول له لا تذهب، لان ايضا له اراده وينبغي ان تكون ارادتنا ببيت، وكل لا تذهب وانما عليك ان تدخل الى البستان لاجل ان تعش بالارض. اذهب الى السوق من العش بالارض، هذا بسم الله، هذا بيتمزق. لذلك المشركون لا يختلفون في اكثر من اله. نحن عندنا بالاعتقاد وبالدليل وبالقران والكون كله يقول اله واحد سبحانه وتعالى، متصف بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات نقصان. وحده الذي تفرد بخلقنا، وحده الذي يرزقنا، وحده الذي بيده حياتنا وموتنا، بيده سبحانه وتعالى ان يقدمنا وان يؤخرنا. فالعز كل تاتي من هنا، الجمع على الله ياتي من هنا. انا تمزق، انا من اطيع يا ترى؟ وفي ألف اللباء بناء على الصرخ، إذا قعت ألف ذاك السوق بيخرج بيتي بقى، وإذا دخلت البستان عشر بيخرج بيتي ألف. إذا حقيقة أنا أتمنى، ولذلك الذي يطرح الإثنينية عبارة ليست علمية لكن عبارة مقهور مشهور. أنا ما أعرف المفهوم لماذا، يعني شرب فقر خمرة مثلا ممكن مسؤول، لماذا أنا خلقت هذا؟ كل لأحدهم. أنا إذا كنت أمتلك 20 مليار، أمتلك 20 مليار، ما تعجب أنت، ما أقول نعوذ بالله، هذا المبلغ الآن خطر لي أن أقيم دكان في مجمع تفعيل دكان. كم تكلف الدكان؟ قال تكلف 100 ألف. هل أنا بحاجة إلى شريك معي؟ ما بحاجة إلى شريك معي، متى أكون بحاجة إلى شريك معي؟ إذا كنت مكلف أصلا وبدي يقيم دكان، عجلتي شكرا أفعل مؤثرة، يا فلان يا سيد يا أخانا مشروع مهم جدا شراكة بالربح، أنا متى أفعل الغير؟ حينما أكون مكلفا. أنا حينما أكون غني لا أحتاج الغير. هو الغني جاء في معرفه نفي ولدي عن الله تبارك وتعالى. الله عز ما يحتاج لي مخلوق، ما يحتاج لي ولد، ما يحتاج الى ما يحتاج الى الاخرون. لذلك الذين يستندون هذا من الخلود جاري مستقيم صحيح. لماذا؟ قال لانهم ما اكتفوا الى واحد، انتم لا تجعلون معه واحد ثاني. لماذا؟ هل لان الاول فقير؟ لو كان فقير ليس الاله، لو احتاج ليس الاله هنتكلم عن الله عز وجل الذي كفر بصفات السماء وتنزع عن صفات النقطه. بناء على هذا ينبغي وهذا الباب التحقيق ان يكون لله عز وجل القدره المطلقه والاراده المطلقه ايضا والعلم المحيط والكمال المطلق ووجوب الوجود، حيث نتحدث عن الله عز وجل بهذه الاساسيات مثل هذا ليس له مثل، ليس كمثله شيء. الله عز وجل من حيث اتصافه بالكمالات ليس له مثيل ولا يحتاج الى ما يحتاج اليه المخلوقات. ثم ان الذين يعتقدون بان اثنين وثلاثه واربعه من حيث تعدد الها هؤلاء اولا جهل الله عز وجل، ثانيا هم جهل بصفات الله عز وجل الرئيسي، حيث كل الالهه التي اعتقدوها جنه كل واحد على عهد لا يصلح اليها ومجموعهم لا يصلحون اليها. يعني نتكلم عن الله عز وجل الذي تصل بكل صفات الكمال. اترك هذا بين يدي، هل تتعلق القدرة بالمستحيل عقلا؟ لا تتعلق. هل يعجز القدرة؟ لا، ليس عجز القدرة. لماذا إذا؟ قال لأن المستحيل أصلا لا يقبل الوجود. إذا أصلا لا يقبل الوجود أنت عتصرف أنه هل يقدر الله عز وجل على أن يخلق مثله؟ وكل مثل ليس له مثل، مثل الله مستحيل. إذا كيف هل يقدر غير والد أصلا؟ سؤالك نفسه بدل على الجهل. سمح السؤال الأول حتى جاوبك أنا. إذا أنت وقعت في ورقة السؤال ولم تدري كيف تسأل ينبغي أن تصحح ما طرحته من سؤال. أنت ماذا تريد؟ قالوا لك أن يكون لله مثل، وكل هذا مستحيل. بصرف النظر عجز أو قدرة، ونحن ما نتكلم عن عجز قدرة، لأن ميزان القدرة ممكن وحده الذي يقبل الوجود. أي ممكن لا يتأبى على الله عز وجل. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما من شيء أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الموتى أحياء الموتى من مثل الممكن، لأنه إيجاد الميت قبل أن يموت إنما هو بقدرة الله تبارك وتعالى. أيحسب الإنسان أن يترك كذا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أعطاك البدايات وجاء نسبة البدايات له سبحانه وتعالى وما أحس في هذا الوجود. على كل مستويات يدعي أنه يخلق ذرة ولا واحد. الذين يأخذون براءات اختراع، هؤلاء براءات اختراع يعني أنهم وقفوا على سر من أسرار هذا الوجود. كل براءات اختراع، أعطيني براءة اختراع على اختراع فيه خلق من عدم. خلق من عدم لا يمكن هذا على الإطلاق. ولذلك حيث يطرح موضوع هل يتأدى المستحيل العقلي على قدرة الله؟ قال القدرة لا تتعلق أصلا بالمستحيل العقلي. لماذا؟ قال لأن المستحيل العقلي لا يقبل الوجود. مثل تماما كما قلنا، إذا أردت أنت أن تطعمني بأذني، أذني لا تقبل، لا تعطيني في أذني، وإنما لأن ميدان الأذن ليس المقومة. يقول الشيخ إن عدم القدرة على فعل المستحيل العقلي لا يعد عجزا. لماذا؟ إذ هو خارج عن وظيفتها. ما وظيفة القدرة؟ الإيجاد والإعدام. لكل ما يقبل الإيجاد والإعدام، أما ما لا يقبل الإيجاد والإعدام لا تتعلق بقدرة الله عز وجل. أيقبل المستحيل العقلي الوجود؟ قال لا يقبل الوجود أصلا. من حيث ماذا؟ لا من حيث العروب، يعني يعرف له أنه لا يقبل، وإنما من حيث ذاته. وهذه المسألة ترجع إلى هل ممكن ينتقل إلى أن يصير واجبا أو مستحيلا؟ نعم، الممكن، الممكن يمكن أن يتحول إلى واجب ويتحول إلى مستحيل. لكن لو تحول الممكن إلى واجب يكون واجب عرضي وليس واجبا ذاتيا، ولو تحول الممكن إلى مستحيل يكون مستحيلا عرضيا لا مستحيلا ذاتيا. المستحيل الذاتي لا يتغير، الواجب الذاتي لا يتغير، الممكن الذاتي يمكن أن يصبح واجبا عرضيا أو مستحيلا عرضيا. مثل أنت خلقت على الكيفية التي أنت عليها الآن. قبل أن تكون، إذا طرحنا نحن عدة صور، أيمكن أن تكون على واحد من هذه الصور المكروهة افتراضا؟ يمكن قبل أن تكون، لكن بعدما كنت وبلغت وصار طولك تقريبا 182 سنتيمتر، هل أزحت لهذا الطول كل الأطوال الممكنة في حقه حيث وصل 182 مع 360 إلى إذا قصرنا رجليه؟ لا، ما بقصر رجليه إن شاء الله، إن شاء الله تنقص رجل كل من ينقص رجل. فيما يتعلق أمر رأس، مثلا قطع الرأس مهم جدا في هذه المسألة. إذا حيث أنت سكت الآن بلغة سكت صنع صور أصاغك الله عز وجل على ما أنت عليه، هذه الصياغة الآن أزاحت كل الصور الممكنة بحقك في أي صورة ما شاء ركبك، خلص أخذتها للسنس أنت وانتفى عنك كل الممكنات الأخرى، فصار وجودك بهذه المسألة واجبا عرضيا، واجبا عرضيا في دائرة الإيمان الآن، في دائرة الإيمان. قبل أن يسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قبل أن يسلم ونحن لا ندري ما الذي سيكون إذا مات على حاله التي كان عليها قبل الإسلام، النار ولا الجنة؟ النار. بالبداهة لو أنه بقي على ما هو عليه قبل أن يسلم لكان مآله النار. طيب لما أسلم صار واحد من العشر البشرين بالجنة، ماذا نقول؟ نقول النار ممكنة في عقله قبل أن يسلم، ممكنة، لكن هذا الإنسان انتفى بماذا؟ بإيمانه، حيث آمن صار دخول الجنة واجب، لكن واجب ذاتي ليس واجبا ذاتيا وإنما هو واجب عرضي. يقولون فإن قرب تعلق القدرة به حيث كان الممكن ممكنا، وافترضنا أن القدرة قد تعلقت به لابد من أن يكون حيث تعلقت به قدرة الله تبارك وتعالى. أتوجده قدرة من العدم؟ الذي تقرب بالإيجاد من العدم هو الله عز وجل. نحن قد نسب لنا الخلق أحيانا، يخلق سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام لما أرسل لبني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أن أخلق لكم من الطين، لاحظ من الطين، الورد الطين لما بيلعب الطين بشكل طين بأشكال معينة، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير سأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. من حوله من طين إلى لحم وجناح؟ الله عز وجل مو المسألة الآن، لذلك قال بإذن الله أني أخلق لكم من الطين، لن يكون بإذن الله أخلق من الطين، هذه ما أعطانا الله عز وجل إلا أنت أن تشكل أنت الأشياء كلها. الذين يصنعون الزجاج، الزجاج الماء هذا يمكن أن يشكل بحسب ما يريد المهندس المشرف على المصنع، يشكل كؤوسا بأشكال مختلفة. إذا أنت عم تشكل من الوجود ما تريد أن تشكله بما أعطاك الله عز وجل من مؤهلات، أما أن تخلق زجاج من العدم، أن تخلق حديد من العدم، ذرة واحدة إلى تخلق من العدم. قال والله الآن تصنع بروتينات، البروتينات عم يصنعوها كل هكذا ضروري، ولا في عندنا مواد؟ احنا الاصل ان يكون هناك مواد، وما يقال حتى طفل الانابيب، طفل الانابيب الطبيب يخلق الطفل في الانبوب، في الانبوب يخلق الانبوب، هو مخلوق عند بصل ابيه وفي رحم امه في الاصل قبل ان تكون نصف الانساج، ونصف الانساج هي التي تضع في الانبوب لحاجات ربما تكون عليها بعض النسوان. عموما قال دل على انه ليس مثلي، معنى كل ما تعلق فيه قدرة فأوجدته دل وجوده على انه ليس من جنس المستحيل. اما اذا لم تتعلق فيه قدرة لماذا؟ قال لانه من جنس المستحيل. هل يمكن ان تقبل الحقائق؟ قال لا تقبل الحقائق. ما معنى ان لا تقبل الحقائق؟ لو انه صح للقدرة ان تتعلق بالمستحيل استحالة ذاتية اذا تعلق فيه اوجدته، لكن تعلق بماذا؟ بمستحيل ذاتي. طيب أوجدته، وجوده دل على أنه ممكن، في الأصل نحن افترضنا أنه مستحيل، سنكون بالتالي قد طلبنا الحقائق الذاتية، إما أن تقول مستحيل ذاتي وإما أن تقول ممكن، لكن في ذلك أنت أنه كان بعيد المنال. قضية الاستحالة الذاتية قد يعبر عنها بالقرآن مستحيل ذاتي أو العربي تسميه ما شئت أن نراجع الاعتقادات، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فيما يتعلق بالآخرة. إنهم يعني الكفار يرونه بعيدا يعني مستحيل، بعيد ليس بعيد بعيد الزمن، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يعني واقعا. إذا هم عبروا عن الاستحالة بالبعد، لكن هذا التصور يتوافق مع الواقع. لماذا أنتم جعلتم الآخرة من جنس المستحيل؟ سؤال، ألسنا نحن في دنيا والوجود الآخر هو وجود مثل هذا الوجود الذي نحن فيه الآن؟ إذا لا يصح أن تقبل الحقائق. إذا كان مستحيلا ذاتيا لا يقبل الوجود، وإذا قبل الوجود مع ذلك أنه ليس مستحيلا ذاتيا، بس أنت ظننت أنه من جملة المستحيلات الذاتية. طلب إيجاد المستحيل فيه تناقض، حينما نقول أتستطيع أن توجد المستحيل أنت؟ وعبارة دعك من عبارات الناس الذين يطلقون العبارات دون ما تفكر، والله أنا بصنع المستحيل. نعم بصنع المستحيل صدقه ما في مانع، لكن أنت بعد ما بتصيح هو قليل، لأنه يكون في حالة شورة وكله. أنت ماذا تقصد المستحيل؟ إذا كان هذا المستحيل عن البعيد الذي بعد مناله، كأن يكون عنقود عنب في رأس دالية والدالية بعيدة في 10 أمتار عن الأرض. أنا أستطيع أخطف العنقود وبتحايل عليه، لكن أصلا ما في دالية ولا في عنقود عنب، وبده يوجد عنب من الفضاء هكذا. وكل ماذا تقصد المستحيل؟ إذا كان يقصد المستحيل الذي لا يقبل وجود، وكل عن خرب أنت كيف تقول أنا بفعل المستحيل يعني الذي لا يقبل وجود أصلا؟ أنت عم تقول أفعل المستحيل الذي لا يقبل الوجود. الممكنات عرفناها، نسبة العجز القدرة لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال، لأن من أبدع هذه الأكوان ليس بعاجز، لو كان عاجزا لما وجد شيء من هذه الأكوان. طبعا هنا ما كنت قد شرحته سبيل لأنه مكتوب هنا، يقول كما ينسب العجز إلى العين لأنها لا تسمع الأصوات. إذا نسبة العجز القدرة لأنها لا تسمع المستحيل، مستحيل عقلا لا تسأل عن المستحيل، قدرة الله لا تسأل عن المستحيل عقلا. في هذه الحالة إذا نسبتها العجز كما تنسب العجز العين لأنها لا تسمع الصوت. العين ترى لكن ليس من اختصاصها أن تسمع الأصوات. وإلى الأذن لأنها لا ترى الألوان. وإلى العقل، هذه نقطة عقلية الآن تحت، وإلى العقل لأنه لا يوجد صورة سابعة. في عندنا اثنين الكلمة ثلاث أحرف، كلمة ثلاث أحرف. التخيل العقلي مهم جدا، تخيل العقل أمر هائل. لما طرح العلماء أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، قال بنوا أمر الاعتقاد على رسوخ كرسوخ الحقائق في هذه الوجوب. عندنا اسم الجبل جيم باء لا، هل أستطيع أن أشكل من هذه الكلمة كلمات؟ نعم، جبل أو جلب، صحيح أنا فعلت قررت اللام بدل باء، جلب جبل جلب، ثم آتي بالباء الأول، بجل بلج، قدم الباء وأخر الحرفين، ثم اللام، لجب لبج. صار تقريبا ست صور كل كلمة، وهذا ترى فقهاء اللغة بحثوا فيه بحوث رائعة جدا، خاصة الجن، وقاكم الله عز وجل من كل لبس ومس أيضا. إذا الجن في خصائص له كتاب اسمه خصائص نسم دلجات، يظهر فيه بالدليل قاطع عبقرية اللغة العربية التي اختارها الله عز وجل ليكون معاً لرسالة الخاتمة. هو الذي يقرأ قضية التقارير على فكرة. لماذا يقرأها؟ يقول غالبا أنا حينما تأتيني كلمة ولا أدري معناها، أبحث عن التقليد الثاني أو الثالث، ربما أتعرف إلى معناها من التقليد الثالث. كل كلمة يبقى معناها موزعا بين حروفها، يعني المعنى في جبل يبقى دائما في إطار ست تقاليد الصور ما يخرج عنها. وإيش اللي كان ناس رجب فيما أذكر؟ رجب وربج كل ما عنده القوة فيها والتعظيم. إذا نفهم من هذا، تعال يا عقل، أنت ما تعقل؟ عقلك مرن؟ نعم مرن ونشف فعال. ليش؟ طيب أعطيني التقرير السابعة لكلمة جدل. ما في تقرير السابعة؟ التقسيم يقصد ست تقارير فقط. إذا تقول هنا وإلى العقل لا يستد العجل العقل، لأنه أصلا ما يقبل الكون نفسه، كون الأرو لا يقبل أن يكون هناك تقرير سابعة. تقول إلى لأنه لا يوجد صورة، لا يوجد صورة سابعة لتقاليد كلمة فتح مثلا، أتى بكلمة فتح إلى علاقة بالرائحة. في ذويه معك رائحة التفاح في الأصل، في ذويه هنا فتح مثلا، حيث إن الحصر العقلي تقاليدها يتجلى في ستة أوجه. هذا الحصر لا يقبل الزيادة أصلا، لذاته لا يقبل الزيادة، مو لأنه أنا من عاقل أصلا لا يكون هناك تقريب سابع. وهنا ينبغي أن يفرق بين المستحيل العقلي قلنا الذي لا يقبل الوجود والمستحيل العادي. عندنا ثلاث كلمات أنا أبدأ بها على أن نكمل إن شاء الله عز وجل مع شيء من الخداع، يجوا ببعض الحبوب إذا كان يتصدع الرأس فيها خير، ما في مشكلة عندنا نحن. أنا ما أحضر أسماء الحبوب ولكن أنا آتيكم. عندنا ما يسمى بالنقيضين أو الضدين، نقيضان وضدان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والمتضايقان كالأبي والابن لا يمكن أن تقدم الابن على الأب في الوجود. هذه أمرها مهم. لماذا؟ من أجل أن لا نخلق فنجمع بين المتناقضات ونحن لا ندري، أو أن نخلق ونرفع المتناقضات، بمعنى لا وجود ولا عدم، ما غير مفهوم، إما وجود وإما عدم. أجتمع وجود العدم في حيز واحد قد لا يجتمع في حيز واحد، يعني شيء تقول عنه موجود ومعدوم هذا لا يمكن أن يكون بحال الأحوال. ومثل هذا الضدين، الضدين مثل الألوان كنا عند خلو الأبيض والأسود، هي ارتفع عنها في أبي أحمر، لكن لا يجتمع عنها. إذا اجتمع غلب أحدهم على الآخر فانصبغ لقدرته. وترجيح المتساويين دون مرجح، هذه أيضا من الحقائق المترجحة، يعني بمعنى عندنا كفتان ميزان متساويتان، والأصل في صناعة الميزان أن تكون له كفتان متساويتين متوازيتين متقابلتين تماما. إذا وجدت أن كفة مالت مع ذلك أن هناك دخيل دخل على هذه الكفة فرجعها، لكن أن ترجح كفة على الأخرى وهما بالتساوي قال لا يمكن هذا إلا بمرجح. الممكن الآن كلمة الممكن، الممكن ما يقبل وجود العدم لذاته. أنا قبل أن أكون من 200 سنة يمكن أن أكون، يمكن أن لا أكون. بالنسبة لي ذاتي ليست موجودة أصلا، لم أكن من 200 سنة حتى ما تعرف كم عمري الآن، من 200 سنة لم أكن. جميل جدا. طيب أيمكن أن أكون أنا بذاتي؟ ليس أن أكون بذاتي أنا. إذا ينبغي أن يكون هناك من يخرجني أو يرد وجودي على عدمي، لكن بشرط أقبل من 200 سنة الوجود أنا؟ أقبل نعم أقبل، لو لك أقبل لما كنت على إطلاقه. إذا عندنا النقضان وعندنا الضدان وعندنا المتساويان، لا يرجح طرف على الآخر إلا بمرجح. ومن هنا جاء في الأحاديث الميزان والقيامة له كفتان، كفة حسنات كفة سيئات. إذا لم يضع في كفة الحسنات حسنات أترجع الكفة؟ ما ترجع الكفة. لو أنه كل دأبه أن يملأ كفة السيئات، لو حط بفره يأتي بسيئة، معنى ذلك أنه سيجد كفة الحسنات فارغة. بيفترض الآن، هل هناك من الناس من تتساوى كفتان عنده؟ نعم، وهذا هذا من جملة الآثار التي وردت، أن هناك من تساوت كفتاه وأخذ يبحث بحاجة، فإذا به يجد له أنه قد وضع خطة تراب على مسلم قد شارك في جسمه، فلم يبرئ الله عز وجل له هذه الخطة من التراب، ووضعت